بسم الله الرحمن الرحيم. إلى كل محب للغة القرآن الكريم، إلى كل دارس ومدرس، إلى كل كاتب وباحث ينشد الإتقان، إلى كل خطيب يرتقي منبرا أو متحدث يتصدر مجلسا، إلى كل من يصبو إلى جمال العبارة وسلامة اللسان، إلى كل راغب في امتلاك ناصية البيان. دار بلال للإنتاج والتوزيع تقدم سلسلة محاضرات عنوانها المجالس النحوية. المجالس النحوية عمل رائد متميز يهدف إلى فهم أصول الجملة العربية وإلى إدراك نظامها، ومن ثم إلى إتقان النحو العربي. وانطلاقا من هذا الهدف وتلك الغاية، توجهت دار بلال إلى خبير من خبراء اللغة العربية وفارس من فرسان البيان، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الراجحي، الذي أجابها مشكورا وتفضل بتقديم النحو العربي سهلا ميسرا من خلال هذه المجالس. والأستاذ الدكتور عبد الراجحي لغوي ثبت ونحوي نحرير، وله سجل حافل بالعديد من المناصب والمهام وما لا يحصى من الأعمال والإنجازات. فقد شغل منذ حصوله على الدكتوراه في الآداب من جامعة الإسكندرية عدة مناصب هامة، منها عمادة كلية الآداب جامعة بيروت، وإدارة مركز تعليم اللغة العربية، ومعهد الدراسات اللغوية والترجمة بالإسكندرية. وهو بالإضافة إلى ذلك عضو مجمع اللغة العربية واتحاد الكتاب المصري. والأستاذ الدكتور عبد الراجحي عضو في العديد من اللجان الهامة، ومشارك مبدع في مختلف المؤتمرات والندوات ذات العلاقة باللغة العربية وتقنيات تعليمها، وله إنتاج لغوي غزير يغطي مختلف علوم اللغة وقضاياها. هذا، وتشرف دار بلال للإنتاج والتوزيع بتقديم هذا العمل الجليل من خلال 10 مجالس نحوية يضمها إصدار مكون من 10 أشرطة. فإلى المجلس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تعالى ونستعينه ونستهديه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذه إن شاء الله بداية هذه المجالس، مجالس في اللغة العربية عن نحوها وصرفها وأساليبها المستعملة قديما وحديثا. ابتداء نود أن نلفت الإخوان جميعا أن العربية لغة من اللغات الحية، لغة طبيعية. هذا مصطلح الآن، نقول إنها لغة طبيعية. لغة طبيعية لأن بعض الناس في العالم الخارجي يحاول أن يقول إن اللغة العربية ليست لغة طبيعية، على اعتبار أن الناس في العالم العربي يتكلمون في الشارع بطريقة غير الطريقة التي يكتبون بها أو يتخاطبون بها، فيقولون إن هناك ازدواجا لغويا، يعني هناك لغة عامية كثيرة وهناك فصحى. ابتداء لا توجد لغة على وجه الأرض إلا وفيها هذان المستويات، في لغة فصيحة وفي لغة يستخدمها الناس في المعاملات العادية اليومية وغير ذلك. اللغة العربية لغة طبيعية بمعنى أن الإنسان يتكلمها ويفهمها المستمع ويتخاطب به. أنا أقول حتى الأميون في بلادنا وفي قرانا يستمعون للفصحى فيفهمونها، بدليل أن الأمي يحضر خطبة الجمعة وهي تلقى عليه بالفصحى فيفهمها، وبعد الخطبة يذهب إلى الشيخ فيسأله أسئلة عن الخطبة، كونه يسأل معناه أنه فاهم الخطبة. فيعني هذا في حد ذاته دليل، حتى الأم الذي يقرأ ولا يكتب يفهم الكلام الفصيح. اللغة العربية إذن لغة فصيحة، وتمتاز عن تقريبا معظم لغات العالم بأن تاريخها متصل، يعني تاريخ هذه العربية متصل، على عكس اللغات المنتشرة الآن مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية، هذا التاريخ حصل فيه تغيرات كبيرة جدا يعني ممكن جدا إنجليزي لا يفهم الإنجليزية التي كانت تقال من 3 قرون أو 4 قرون. أما نحن فنفهم ما كان يقال في العصر الجاهلي حتى اليوم. اللغة العربية كأية لغة لها نظام، وهذا أيضا من سنن الله في الكون أن كل شيء يقوم على نظام. لما نقول نظام يعني نحن في قلب العلم، نظام يعني كل شيء يسير وفق قوانين تحكمه، ليست هناك فيه عشوائية، لا يوجد شيء يعني بالمصادفة، وإنما كل شيء له أسبابه وله قوانينه التي يمكن أن نستند إليها. ونحن نسير في الحياة لما نقول إن الشمس بتشرق في الصباح وتغرب في وقت ما من المساء، هذا نظام، هذا النظام نفسه هو الموجود أيضا في اللغة، موجود في أي شيء من المخلوقات الله سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر. فاللغة أيضا مخلوقة بقدر، لها نظامها ولها قوانين. لما نتحدث نقول إنها نظام ولا قوانين، يبقى إذن هذه اللغة لا يمكن فهمها ولا يمكن تناولها إلا بطريق العلم، لأن العلم مجرد نظر في الكائنات في المخلوقات في الأشياء لكي نستكشف فقط، لكي نكشف القوانين التي تحكمها. هذه طريق العلم، العلم يبحث في كل شيء لمجرد أن احنا نبحث عن القوانين التي تحكم هذه الأشياء. اللغة العربية قوانينها نظام واضح، وربما يكون من أوضح القوانين التي في لغات العالم حتى اليوم. نحن سنتحدث عن مسألة النحو والصرف، وكما قلنا الأساليب. أنا أعلم أن الناس تضيق جدا بكلمة النحو، يعني كلمة مكروهة في العالم العربي نتيجة نظم التعليم عندنا، لا بأس. لكن أنا أقول لكم حتى في كثير من بلاد أوروبا أن رأيت أن كلمة النحو أيضا من الكلمات المكروهة، يعني ليست فقط كلمة نحو في اللغة العربية، لكن بالعكس أنا في يوم من الأيام كان عند الإنجليز حين يقولون كلمة جرامر أو ساعة جرامر يعني كأنها ساعة عقاب للتلميذ. لكن نحن نقول النحو العربي لأنه كما سنرى إن شاء الله يرتبط بالحياة العربية كلها، وهو في الواقع نشأ تحت مظلة الإسلام، فكر إسلامي، فالنحو متأثر بالفقه ومتأثر بالتفسير، وهذه العلوم كلها متأثرة أيضا بالنحو، فكل هذه العلوم متصلة بعضها، ولذلك في حيوية أكثر بكثير جدا من كثير من الأنحاء الموجودة في العالم. ابتداء ماذا نقصد بالنحو وماذا نقصد بالصرف؟ لما نقول صرف هذا شيء سهل، الصرف هو دراسة الكلمة المفردة فقط. طبعا احنا لما نتكلم عن العلم الآن كل شيء الآن علم، والعلم يقوم على الوصف والتحليل، نحن نحلل الشيء إلى مكوناته إلى أجزائه، مثال علوم، مثال علوم الكيمياء في النبات في غير ذلك، أنت تحلل الشيء إلى عناصره. أصلا اللغة أصوات ليست كتابة، كتابة هذا شيء آخر، إنما اللغة أصوات يتكلمها الناس، يستخدمها الناس للتواصل. هذه الأصوات بتتكون أبسط عنصر فيها هو عنصر الصوت، الصوت المفرد، وهذا له علم اسمه علم الأصوات. وعلى فكرة العرب كانوا أسبق الناس في العالم لدراسة هذا، بسبب قراءة القرآن، هم اللي بدأوا بدراسة صفات الحروف وخارجها إلى آخره، كانوا من أوائل الناس الذين درسوا هذا، لم يسبق العرب غير الهنود بس، وأيضا كان لسبب ديني، لأن الهند كان عندهم كتاب مقدس اسمه الفيدا وكانوا يقرؤونه، فقراءتهم له حاولت أن تدفعهم لكي يدرسوا الأصوات اللغوية. المسلمين بقى زادوا في هذا جدا وسبقوا العالم كله في دراسة الأصوات. هذا ليس لن يكون موضوعنا إلا حين تأتي بعض المناسبات الصغيرة، وستأتي نحن قد نحتاج نعرف شيء من الأصوات لكي نفهم النحو أو لكي نفهم الصرف. طيب إذا وضعت صوت بجانب صوت بجانب صوت يؤدي كلمة، يعمل كلمة، فدي الوحدة الأخرى الصغرى بعد الوحدة المفردة اللي هي الصوت الواحد، الوحدة اللي بعد ذلك هي الكلمة. فالذي يدرس الكلمة هو علم الصرف، وإذا مهم جدا أن نحدد هذا، ما ميدان علم الصرف؟ علم الصرف يدرس الكلمة المفردة بس. بقى نعرف ان في الصرف العربي لا ندرس كل كلمة، لكن ندرس نوعين فقط من الكلمات، ندرس الاسم المعرب والفعل المتصرف، لان احنا نعرف في اقسام للكلمة. يعني احنا في الصرف لا ندرس الحروف، لا ندرس الاسماء المبنية، يعني لا نأتي بالصرف لكي نقول مثلا زين لنا اسم الإشارة كلمة هذا أو الذي، لأنها أسماء مبنية، إنما فقط ندرس الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة. فما النحو إذن؟ النحو بعد ما أنا درست الصوت المفرد في الأصوات والكلمة المفردة في الصرف، هيأتي بعد كده كلمة بجانب كلمة تعمل جملة. يبقى كلمة النحو، على أن الناس كل ما أسأل واحد يقول النحو، يقول النحو يعني الإعراب أو النحو ضبط أو آخر الكلمات، لا، النحو علم الجملة، يعني هو العلم الذي يدرس الجملة. ماذا نقصد بأنه علم يدرس الجملة؟ الجملة كلام إذا وقفت عنده أدى معنى، إذا نطقت كلاما حتى لو كان كلمة واحدة ووقفت عندها فيؤدي لنا معنى كاملا يبقى اسمه جملة. لما أقول زيد كريم، أقول محمد رسول الله وأقف، هذه جملة. لكن إذا قلت إذا حضر زيد غدا مع أخيك الساعة 5 وقفت، هذا لا يؤدي معنى، بالرغم أن في عندي 10 كلمات. يعني ليست الجملة بعدد كلماتها، إنما الجملة أنك إذا وقفت أدى لك معنى كاملا، معنى مستقلا. لما احنا نقول جملة ونقول إن النحو علم الجملة، ما معنى هذا؟ معنى أن هناك كلمات تركبت مع بعضها لكي تؤدي هذا المعنى. حين تتركب الكلمات في جوار معين، في تركيب معين، بتنشأ علاقات. علاقات، دراسة هذه علاقات، وده النحو. خلي بالكم احنا الآن في قلب العلم، والعلم الآن دراسة علاقات. يعني في أي شيء، خد في الجيولوجيا، لو أنت درست كده أي شريحة في الأرض، هي علاقات هذا بهذا بهذا بهذا، كل علاقات. إذا درست شريحة رأسية من نبات أو شريحة أفقية، هي علاقات هذه الأنسجة بعضها البعض حتى تكون ماذا؟ نفس القضية. العالم كله يتحدث مفهوم العلم. فإحنا لما نتحدث عن العربية لا نريد أن نتحدث بكلام يعني نحن نقول في الهواء، لا، أيضا لابد أن يكون كلامنا علميا. إحنا لما نقول درست الجملة، يعني أي أننا ندرس العلاقات التي تنشأ بين الكلمات حين تتركب في جملة. إذا النحو ليس مجرد إعراب، الإعراب ده مظهر واحد، أو ضبط الكلمات ده مظهر واحد، إنما لما أشوف إيه العلاقة بين هذه الكلمة وهذه الكلمة كما سنرى إن شاء الله، يبقى ده علم النحو. فهو علم شامل يبحث هذه العلاقات، لأن بهذه العلاقات سوف نصل إلى المعاني. وعلى فكرة هذه من أهم منجزات العرب. العرب كانوا يجعلون النحو متصلا اتصالا كاملا بالمعنى، يعني النحو الذي يؤدي إلى المعنى. ولما جم في العصر الحديث، في أول عصر الحديث كده ونشأ علم ما يسمى علم اللغة، كان النقد اللي بيوجه إلى النحو العربي إنه علم متصل بالمعنى. الآن الغرب كله اشتغل على هذا، على طريقة العرب. الآن إذا نحن الآن أمام علمين، يعني سوف يكون معظم عملنا فيهما الصرف والنحو. أول المفروض علميا نبدأ بالصرف، المفروض أبدأ بالكلمة المفردة وبعدين الجملة. لكن من الناحية العملية لا، من الناحية العملية عادة حتى الناس يقولون نحو والصرف، ولا يقولون الصرف والنحو. يعني نطلق التسمية فنقول النحو والصرف، إنما من الناحية التحليلية العلمية لا، كان المفروض أبدأ بالصرف ثم النحو. حين نتحدث مرة أخرى عن الجملة، وهي مجال علم النحو، جملة مجال علم النحو، قلنا إنها تتكون من كلام إذا وقفنا عنده أدى لنا معنى مستقلا. إذن هي تتكون من كلمات، فما الكلمة؟ الكلمة في النحو العربي نحاة قسموها تقسيما سهلا جدا، هو التقسيم الثلاثي. لغات أوروبية لا، لغات أوروبية قد نجد 7 أقسام أو 8. إنجليزية مثلا قد نجد تقسيم كلمة ناون، بروناون، الفيرب، الأدفيرب، الأدجيتيف، أقسام الكلمة. لكن في النحو العربي عندنا الكلمة شيء بسيط جدا، إما اسم أو فعل أو حرف، خلاص تقسيم ثلاثي وانتهينا منه. هذا التقسيم مهم، ومهم جدا في النحو. ليه؟ لأن أنا إذا فهمت المقصود من الاسم، والمقصود من الفعل، والمقصود من الحرف، ده هيبين لي بعد ذلك العلاقات اللي تنشأ بين هذه الأنواع لما تترقب الجملة. وده مهم جدا أن أنا أعرف العلاقات. الاسم بكل بساطة معروف، هو ما دل على معنى في ذاته غير مقترن بزمان كما يقولون. ما أقول كلمة رجل، مجرد بأنطق كلمة رجل بتجلب إلى شاشة المخ عندي صورة لهذا المسمى هو رجل، لكنه لا يتصف بأنه ماضي أو حاضر أو مستقبل، هي تصور عن كلمة رجل. وعلى فكرة هذا يكون تصورا فقط، لأنه ممكن أن كلمة رجل عندنا في القرية تختلف عن رجل في المدينة، ممكن أن تختلف عن رجل حين تطلق عند الصينيين، يعني هو رجل برضو كائن، هو الكائن المخلوق ده، لكن تصوره عن كلمة رجل قد يكون مختلفا إلى حد ما. فيعني إحنا نقول معنى هو التصور الذي يأتي. وأما الفعل فهو ما يدل على معنى في ذاته مقترن بزمان، نحن نسميه الحدث، الحدث يدل على حدث، هذا مهم جدا. ثم نأتي بعد ذلك إلى الحرف، وده لا يدل في رأيهم على معنى في نفسه إنما على معنى في غيره. يبقى الاسم بيدل على معنى في نفسه بس بدون زمن، الفعل بيدل على معنى في نفسه لكن مع الزمن، أما الحرف فيدل على معنى في غيره كما أيضا سنرى كده بالتدريج إن شاء الله. نأتي بقى إلى نقطة مهمة جدا في اللغة العربية. اللغة العربية لغة معربة. يعني إيه لغة معربة؟ يعني فيها حركات. كلمة إعراب أصلا معناها اللغوي يعني الحركة، السرعة، السرعة، وكمان الإظهار، والأيم تعرب عن نفسها، يعني تتكلم تتظهر. البكر تستأذن وإذنها صناتها، يعني لو سكتت خلاص يبقى هو إذن، أما الأيم فتعرب عن تتكلم يعني تفصل. وكانوا يسموا الخيل العراب لأنها سريعة. الإعراب يعني الحركة، يعني التغير. لما نتكلم عنه بقى بالعلم، المصطلح العلمي، إيه الكلمة المعربة؟ هي الكلمة اللي بيتغير آخرها. بس إحنا هنزود كلمة شوية يعني نفهمها، بنسميها الكلمة التي يتغير آخرها لتغير العوامل. يعني تغير العوامل، كلمة العوامل دي كلمة يعني قلناها الآن جديدة شوية نتكلم عنها. لما إحنا نقول حضر زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، الكلمة المشتركة هنا زيد، لكن هي في الجملة الأولى زيد وفي الثانية زيدا وفي الثالثة زيد. ما الذي جعل الأولى أن والثانية أن والثالثة إن؟ إن الأولى قبلها حضر، والثانية قبلها رأيت، والثالثة قبلها بي مررت بي. دي احنا بنسميها الأسباب التي أدت إلى أن تكون هذه أن ودي أن وهذه إن. هذه الأسباب يسميها النحاة عوامل، نسميها العامل. كلمة العامل دي أهم شيء في النحو العربي، كل العربي يقوم على الكلمة دي، على الفكرة دي، إن في عامل والذي يؤدي إلى وجود حركة. انتبهوا لأن ده برضو فكر إسلامي. يعني إيه فكر إسلامي؟ يعني أو مناخ عام، يعني إن المسلم لا يستطيع أن يتصور وجود شيء بدون صانع، بدون سبب، يجب يكون في سبب للشيء. فإذا ضمة وقولوا الضمة اللي جاء من الهواء، لا، لابد يكون لها سبب. الفتحة اللي جاء من الهواء لازم لها سبب. هذه الأسباب أسموها عوامل. وبالرغم من أن اسمها الآن سمحنا نظرية عام، وهذه النظرية وجدت نقدا في العصر الحديث كبير جدا، ناس كثير هجمت النظرية دي. وكان واحد برضو في القدماء يعني هجم النظرية دي زمان، واحد أندلسي مشهور اسمه ابن مضاء القرطبة. لكن النحو العرب كله يقوم وهم يقتنعون تماما اقتناعا كاملا بصحة هذه الفكرة. الآن بعد ما أوروبا، واللي احنا أخذنا عن أوروبا الكلام ده وعدنا ننقل في العامل ويرقض في العامل، الآن يعني أحدث نظريات العالم كله في اللغات، في الدرس اللغة في العالم كله يقوم على نظرية العامل، سموها الجافرنر عندهم. جافرنر يعني جافرنر جاب كلمة جافرنر يعني يحكم، والعامل ده بيحكم الجملة، يحكمها، يعني يخلي دي مرفوعة ولها انت تترفع وتتنصب وتتجري، هو الحاكم بتاع الجملة، سموها نظرية الحاكم، احنا بنسميها نظرية العامل. فالإعراب إذن كلمة معرب يعني الكلمة زي ما احنا قلنا الآن الكلمة، يبقى كلمة زيد هنا معربة. لماذا هي معربة؟ لأن آخرها، خلي بالك مسمى آخرة، الآخر تغير لتغير العمل، آخرها هنا كلمة زيد آخر شيء في الدال، يبقى الدال ديت هي اللي بتشيل الحركة دي، فاحنا نسميها دي إيه؟ ده محل الإعراب، ده المحل اللي شايل الإعراب، اللي شايل الضمة، والدال شايل الفتحة، والدال شايل الكسرة. فأدي معنى كلمة إن يتغير آخرها، آخرها الآخر شيء فيه. إذا قلت حضر الرجل هتبقى اللام هي اللي شايلة، وهكذا. المهم أو كلام ده بعدين عشان نشوف في حاجة أخرها ما يستحملش، ما يقدرش يشيل، ما يقدرش يشيل الضمة دي ولا يقدر يشيل الفتحة دي، نشوف له طريقة بقى في هذه الحالة. إذا هذه كلمة معربة، الكلمة المعربة يعني معناها التي يتغير أثرها. تقولنا دلوقتي الكلمة في اللغة العربية اسم يا فعل يا حرف. الإعراب أصلا في اللغة العربية خاص بالأسماء بس، يبقى أنت كلام القضية دي، يعني أصلا لا يعرف في العربية غير الاسم. واحد يقول لي ده أنا بسمع إن فيه الفعل المضارع والمرفوع بتصور، أنا شوف هنيجي بقى ساعتها المضارع ده يعرف، يشمعنا المضارع ده يعرف وهو الماضي مبني والأمر مبني والحروف كلها مبنية، هنعرف نهيج وقتها يعني. لكن الأصل إذن في الإعراب إيه؟ الاسم بس. نيجي بقى للمبني، المبني هي الكلمة التي لا يتغير بقى آخرها مهما يتغير عليها من عمر، نجيب لها واحد حاكم، نجيب لها عامل ولا ترفع ولا ترفع، ثابت نصب ولا تنصب، هي ثابتة ثابتة، زي ما أقول حضر هذا، رأيت هذا، مررت بهذا، كلمة هذا ثابتة. حضر الذي نجح، ورأيت الذي نجح، ومررت بالذي نجح، كلمة الذي أيضا ثابتة لا تتحرك. حضر من نجح، ورأيت من نجح، ومررت بمن نجح، كلمة من دي ثابتة. فهذه الكلمة كلمة مبنية، وده شيء جميل جدا. ليه العرب سموها مبنية؟ لأن العرب أصلا رحل، أهل ترحال، أهل مبني، قاعد طول النهار كل ما فيش مطر ما فيش رعي يشوف اي مكان تاني فيه ميه يلف في الخيمه ويمشي، لكن يوم ما يلاقي مكان بقى يعرف يستقر فيه يقوم باني بيت. اذا بنى يعني معناها ايه؟ ثبات. وده على فكره كلمه عجيبه جدا، لان الاسلام والعربيه تستعمل هذه الكلمه في الزواج، فيقول فلان بنى بفلانه. يعني كلمه تزوج مش هي المستخدمه اكثر، لا الاكثر عند العرب يقول فلان بنى بها، خلاص، لأن قصد فيها الاستقرار. الزواج في الإسلام قصده فيه أنه بيبني حياة مستقرة، مش 3-4 أيام وماشي، زي أو أسبوعين وخلاص، أو شهرين وكلام من ده، أو بعض الناس اللي الآن يعني يجيزوا الزواج على نية الطلاق وكلام كلام ده كله. الزواج أصلا فيه يعني فكرة، كلمة بنى بي يعني معناها أصلا معناها الاستقرار، معناها الثبات. فلذلك أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن المصطلحات هذه كلها لو قلت لكم كلها مصطلحات من مناخ واحد، ايه؟ من مشارب واحدة. فإذا احنا عندنا الكلمة المعربة فهمناها، الكلمة المبنية هي الكلمة التي لا يتغير آخرها، خلاص. واحنا عندنا ثلاث أنواع من الكلمات، اسم ده الأصل بالإعراب، والفعل والحروف دي كلها مبنية، يعني ثلثين اللغة مبنية، والاسم فقط اللي معرب اللي احنا نسأل طولتهم وتقول إعراب والضمة والفتحة والكسرة والمسألة لا تتحقق كل هذا. طيب عظيم، نيجي بقى الإعراب ده عشان المبتدئين أيضا يكونوا معانا فيه، أنواعه إيه؟ إحنا عندنا أربع حالات في الإعراب، رفع ونصب وجر وجزم. على فكرة أنا ذكرت إن في لغات معربة وفي لغات غير معربة، الإنجليزية مثلا الآن ليست معربة إلا في حاجات بسيطة جدا، لذلك هي لازم تلتزم ترتيب. يعني أنت لو قلت إن زيد مثلا هيت هز مثلا برادر، زيد ضرب اخوه، يبقى لازم يكون زيد هو ده الفاعل، ليه؟ لانه ما فيش فرق بين زيد وهز برادر. لكن في اللغه العربيه انا اقول ضرب زيد اخاه، فطبعا او ضرب زيد عمرا مثلا، فوجود بقى الرفع معناها ان زيد هو اللي ضارب، والفتحه معناها ان عمرو هو المضروب، لذلك أقدر أقدم وأقول ضرب عمرا زيد، زي ما في القرآن إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني شوف قد ايه الاعراب ده بيدي حريه للغه انها تقدم وتاخر وتعمل بلاغه عظيمه جدا. ليه؟ لان التقديم والتاخير ده كمان ده بعدين له يعني اسباب وله وظائف معينه. فاللغه المعربه دايما بتعطي هذه الحقيقه. من اللغات المعربه الان اللي مستخدمه جدا اللغه الالمانيه، فيها بقى رفع ونصب وجر واكثر من كده بكتير يعني، وكل حاجه كثيره اكثر كثير من العربيه. وما حدش بيشتكي في المانيا ولا في التعليم الالماني من نحو الالماني، انما احنا بنشتكي ما عن حق بس عشان ايه طريقه تعليمنا. ناتي بقى اذا كان الاعراب رفع ونصب وجر وجزم، طيب ايه علامات الاعراب دي؟ حاجات معروفه، احنا بنرفع بالضمه، ضمه هي الاصل، لكن في علامات اخرى. مثلا احنا بنرفع بالضمه المفرد، حضر زيد او حضر الرجل، او مثلا جمع المؤنث السالم، حضرت الطالبات النسوه، ولكن لم يكن عندي مثنى مرفوع بالالف، وان حضر الرجلان او الزيدان، يبقى الالف دي علامه اعراب، علامه رفع. لو جيت لجمع المذكر السالم هقول حضر المهندسون المدرسون، لو جيت انا لما يسمى بالاسماء الخمسه برفع بالوقت، حضر اخوك ابوك ذو مال. بالمناسبه يعني مجرد استطراد كده، يعني ايه جمع مذكر سالم؟ اشمعنى سميناه جمع ومذكر وسالم؟ يعني ما هذه مسائل قد تبدو للناس انها بسيطه، لكن لما تتوضح تبقى المسائل اوضح بكثير واسهل. احنا عندنا جموع كثير، ما عندنا رجل لما نجمع رجل نقول رجال، وبعدين عليها ضمه، محدش بيقول رجالون. واحد يقول لي ما جمع مذكر ليه ما ترفعش بالواو؟ جمع المذكر السالم ده يعني بقى دي من المسائل اللي احنا نستطرد فيها قليلا كده. لما نقول جمع مذكر سالم يبقى لابد يشترط عندنا اشياء، ان لازم يكون عندنا مفرد اول حاجه، والمفرد ده لازم يكون مذكر، والمذكر ده لازم يكون عاقل، لازم يكون عاقل. والمهم بقى عند جمعه يسلم المفرد، يسلم في الجمع يعني لا يتغير فيه شيء. مثلا لما نقول كلمة مهندس، شوف الميم مضمومة والهاء مفتوحة والنون ساكنة، مهندي مهندي، كل اللي بتعمله انك بتزود بأولون. المفرد زي ما هو يسلم، فانت تقول مهندسون مدرسون فلاحون، المفرد لا يتغير، ده مهم جدا. طب عندنا كلمة كتاب مفرد ومذكر لكن غير عقل، إذن لا يجمع جمع مذكر سالم. كلمة رجل مفرد ومذكر وعاقل، لكن لما بيجمع بيتغير، عشان كده لما بيجمعوه بيسموه جمع ايه؟ تكسير. التكسير لأنه انكسر، هو انكسر فعلا بعد ما كان سالم، التاني سالم ده انكسر. شوف التاني رجل، رجل راء مفتوحة في المفرد، لما جمعنا قلنا الري انكسرت الدنيا، خدت بالك؟ المفرد انكسر، بدل ما كان في المدرس سالم المفرد سالم. فإذا لم نلاقي بقى جمع مذكر سالم وكان فاقد شرط من الشروط دي، ما نسميهش جمع مذكر سالم، نسميه ملحق. احنا هنجيب دايما امثله من القران الكريم، لما مثلا يقول وما يذكر الا اولو الالباب، اي اولو لي مرفوع بالواو اهي، ليه؟ ما نقولش جمع مذكر سالم، لكن نقول ملحق. طب ملحق ليه؟ بالرغم انه بيدل على مذكر وعاقل لكن لا مفرد له، مفيش عندنا قول قول قول يبقى قوله، مفيش مفرد من لفظه. طيب عندنا مثلا كلمة زي كلمة عشرون وثلاثون لألفاظ العقود، دي برضو نسميها ملحق بجمع المذكر السالم، لأن مفردها ليس مفردا، يعني ثلاثون ليست جمع لكلمة ثلاث، وأربعون ليست جمعا لكلمة أربع. طيب الحمد لله رب العالمين، أهي العالمين دي برضو ملحق وليست جمع مذكر سالما. ليه ملحق؟ لأن مفردها عالم، وعالم ده غير عقل. وهكذا تجمع كلمة أراضون وكلمة سنون. سنة تجمع على سنون بدل أن نقول سنين في النصب، فنقول سنون أو سنين، ويبقى ده جمع ملحق بجمع مذكر سالم، لأنه ولا مفرد وغير عاقل ومؤنث كمان مش مذكر. بالمناسبة بقى عشان نصحح بعض الألفاظ اللي نستغرب فيها، نلاقي الواحد كده كبير وكلم بالعالم أو مثقف كويس، وبعدين يقول لك وكان فلان أول مجموعته أو أول دفعته طوال سني دراسته. طوال إيه؟ سني دراسته. هذا خطأ. ليه خطأ؟ لأن الكلمة أصلا هي اسمها إيه؟ سنون. سنون في الرفع، وفي النصب تبقى إيه؟ سنين. عظيم. طب سنين أنا هأضيفها إلى كلمة دراسته، الإضافة بتعمل إيه؟ بنشيل النون. يبقى المفروض تبقى إيه؟ سني. الناس بتضعف الياء ليه؟ ده من الأخطاء اللي احنا بنسميها راس تحجرت على ألسنة الناس. هي الكلمة اسمها سنين، انت زي ما بتقول فلاحون، بتضيف فلاحون إلى القرية، هتقول فلاحو القرية، ومررت بفلاحي، انت بتقول بفلاحي، لا بتقول بفلاحي. ايش معنى لما جت سنين قاعد تضعف الياء؟ لا، هي أصلها سنين، انت هتضيفها الى اي شيء، خلاص يبقى سني دراسته، سني اقامته، وهكذا. اذا جمع المذكر السالم يرفع بالواو، ده عرفنا ان لازم يكون اصله مفرد ومذكر وعاقل ويسلم عند الجمع. طبعا النوع الثاني بقى اللي هو النصب، احنا علامه النصب الاصليه الفتحه، وبننصب باشياء اخرى كثيره زي الياء وزي الالف وغير ذلك. وعندنا الجر هو الياء والكسرة، بعدين عندنا الياء إلى آخره. الجزم بقى بنجزم بالسكون وبنجزم بحذف حرف العلة وحذف النون، هيأتي في وقته إن شاء الله. لكن اختصارا، الجر خاص بالأسماء بس، والجزم خاص بفعل المضارع فقط، ويبقى الرفع والنصب مشترك. يعني الاسم يرفع وينصب، كذلك الفعل المضارع يرفع وينصب، لكن الجر خاص بالأسماء، خلوا بالكم لأن هيترتب عليها أشياء لما نأتي بقى. هنا بقى هنأتي إلى كلمة برضو مهمة شوية، بيتكلم عنها ناس كثير وطلاب برضو يقابلونها وقد يجدون فيها صعوبة، وإحنا نذكر منها جانبا واحدا فقط. إيه هو؟ كتير جدا من الأولاد بيعلموا له حضر الرجل، ويقول فاعل مرفوع بالضمة، وبعدين المدرس يقول له ضمة إيه يا ولد؟ يقول لازم يقول الضمة الظاهرة. يعني ايه كلمة ظاهرة؟ يعني موجودة امامنا تنطق وتسمع. كون ان فيه ضمة ظاهرة يبقى لازم فيه ضمة تانية غير ظاهرة، يبقى اسمها ضمة ايه؟ مقدرة. هل الضمة دي ولا الفتحة دي ولا اي علامة اعراب لما تقدر بتقدر برضو كده عشوائيا؟ لا، لابد لسبب. كل شيء بقانون، لابد كل اسباب لها نظام. فاحنا النهاردة نتحدث عن سبب اللي هو أشهر الأسباب، ما في أسباب ثلاثة أربع أسباب، لكن كل مرة كده حتى لا يكون هناك في نوع من الإثقال، وأيضا تكون الدروس يعني كل واحد فيها يسلب إلى الثاني. أشهر أشياء اللي يقدر فيها إن نلاقي الكلمة المعربة أخرها ألف. مثلا اسم زي مصطفى، لو جيت حطيت قبل كلمة مصطفى كلمة حضرة، أقول إيه؟ حضرة طب مصطفى، وده فاعل والكلمة دي معربة مش مبنية. طب فاعل، والفاعل مفروض مرفوع وعلامة، وده مفرد، يبقى علامة رفع ضمة. فين الضمة دي؟ مش ظاهرة. طب مقدرة ليه؟ ايه السبب بقى بتقديرها؟ وكذلك تقول رأيت مصطفى، هتقول مفعول به منصوب، علامة نصبه ايه؟ الفتح. فينها؟ مش ظاهرة. مال ايه مقدرة؟ طب ايه اللي قدرها؟ ايه السبب في تقديرها؟ او كما يقول القدماء، ما الذي منع من ظهورها؟ هي كانت المفروض تظهر، ففيه مانع منع ظهورها. وكذلك في الكسرة بقول مررت بمصطفى. اي كلمة معربة سواء كانت اسما او فعلا مضارعا، اي كلمة معربة ما لم اخرها الف، كل الحركات لا يمكن تظهر عليها. طبعا في سبب علمي، زي سبب علمي فيزيائي على فكره. ليه؟ الالف دي حركه، حركة طويلة وعلامة الإعراب حرف أو. الضمة دي عبارة أو بيسموها باللغة الأوروبية فاول كده، بيسموها فوكال عندكم فوكال في الإيطالية يعني طبعا اللاتينية واليونانية القديمة فوكال، فوكال يعني الصوت حركة. هذه بقى دخلنا شوية في الأصوات حاجة صغيرة جدا عشان نفهمها. يعني أي لغة في الدنيا كل أصواتها نوعين اثنين بس، معظم الأصوات بنسميها أصوات اللي كانوا الناس بيسموها حروف ساكنة، حبش احنا التسمية دلوقتي، بنسميها صوامت. يعني ايه صوامت؟ يعني الهواء دلوقتي ده واحنا عشان نتكلم فيه هواء طالع من الرئتين ويجي عند الأحبال الصوتية يحركها، إعجاز، إعجاز عجيب جدا، إعجاز عجيب خالص. ده لوحده ده عايز عالم عشان نتكلم فيه. أنا على الإعجاز ده الهواء طالع ويجي عند الأحبال بيعمل صوت. إذا الهواء ده إذا الصوت ده طلع وأنا موقفتش الهواء طول مجرى الصوت ده يبقى اسمه حركة. والآ شوف مجرى صوت مفتوح آ إي أو في لغات بقى فيها أو إي أو، لكن المجرى مفتوح على طول مفيش أي عائق. إذا أنا مسكت الهواء ده قلت وقفته في حتة يبقى اسمه صوت صامت. اللي هي معظم الأصوات ده مثلا همشي الهواء كده مشيت وبعدين أجي في قرب آخر حنك كده أقول يب وقفت الهواء فين؟ إب إب إل وهكذا. ده بقى الجهاز ده وطريقة عمله كان المفروض إعجاز يعني عجيب جدا جدا ومحدش بقى يفكر فيه، ولا أنت تعرف تبطئ ولا تعمل. أنا بقول لهم بس إعجاز واحد امسك حرف الراء بس صوت الراء، شوف طرف اللسان ده بيضرب ضربات ورا بعض كده رر مثلا كده، طب اعملها أنت، طب خليها بطيء، طب افصل ضربة عن ضربة، مش ممكن مستحيل. احنا بنفهم الحاجات دي عشان نبقى برضو نفهم بقى النحو. اذا كانت علامة الاعراب هي حركة والالف اصلا حركة طويلة، ما هو الفتحة حركة قصيرة والالف هي الفتحة بس فتحة زي الفتحة، الحركة في الالف لا تقبل اطلاقا اي حركة اخرى، مستحيل فيزيقيا فيزيائيا مستحيل ان مع الالف اجيب لها او ولا اي ولا امعة. تعرف عشان اجيبها لازم اجيب كرسي بقى تاني عشان احط عليه الـ يعني اقول حضر مصطفى او جبت همزة عشان احط وقت، لكن الالف نفسها لا تقبل. لذلك بقى الكلمة اللي اخرها الف لما نيجي نقول مرفوع بضمة مقدرة او منصوب بفتحة مقدرة او مجرور بمجاسة مقدرة لازم اقول منع من ظهورها ايه بقى ايه؟ التعذر. من فضلك اقلب الشريط. بعد كده ما يصحش بقى طالب او دارس مره يقول لي التعذر، ما يقول لي لا الثقل لا التعذر، لا يعني ايه التعذر بقى هنا؟ يعني الاستحاله، الالف يستحيل انها تقبل اي حركه اخرى، عشان كده احنا بنسميها ايه؟ التعذر. عايز الاولاد بس يفهموا ان الكلمات دي مش كلمات جايه من المريخ، لا التعذر يعني ده مستحيل ان احنا نضع الضمه مع الالف او الفتحه مع الالف او الكسره مع الكسره، استحالة. عشان كده يتعذر وجود هذا معنى. لو جبنا فعل مضارع لنا يسعى المؤمن بالخير هنقول يسعى فعل مضارع برضو مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. لن يسعى المؤمن بالشر يبقى برضو منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر وهكذا. يبقى إذا أي كلمة سواء كانت اسما أو فعلا مضارعا تنتهي بألف احكم تماما وانت بدون تردد قولا واحدا، يعني لا في لا وجهة نظر اخرى ولا ايه اللي منع من ظهورها ايه؟ التعذر. يبقى دي حركة مقدرة منع من ظهورها التعذر. لكن اذا خدنا كلمة بقى اخرها ياء او اخرها واو، اخرها ياء زي ايه؟ زي كلمة القاضي، ما هو القاضي اخرها ياء ايه؟ أنا لو حاجة أجيب الضمة ممكن أجيب الضمة عليها بس تبقى تقيلة شوية، أقول حضر القاضي اللي قبلت الضمة بس قبلتها بإيه؟ بشيء من الجهد، جهد عشان أقدر أجيب الضمة. حضر القاضي مررت بالقاضي ممكن، الضمة والكسرة دول بتقدر على الكلمة الأخيرة ياء بس بنسميها بقى للثقل. يبقى عرفنا معنى الثقل ومعنى التعذر. ان الثقل ايوه لكن ممكن تقبل الضمه بس تقبلها بجهد. لذلك بقى لو قلت رايته او رايته ايه القاضيه انفتح الباب. طب ليه بقى نمنع الضم ونمنع الكسره واجيب الفتحه؟ لانه فيزيائيا برضه من الناحيه الطبيعيه الفسيولوجيه الفتحه اخف الحركات. هي خفيفه طيب مش تقيله. الضمه تقيله والكسره تقيله. تقيله على تقيل وتقال لكن خفيفه على تقيل محتمل. لذلك نقول رايت القاضيه. عشان لما نيجي نقرا قران او ناخد بالنا نيجي نبص نلاقي ان دايما الحاجه اللي اخرها هي ويجي عليها فتحه لازم يفتح ده. ان ولي الله ولي اثنان او يعفو الذي بيده او يعفو الواو اخرها ياء او اخرها واو. اللي اخره الف لا مستحيل. الف ده لا يمكن لا ضمه ولا فتحه ولا كسره. اما اللي اخره ياء او اخره واو طبعا واو بتظهر كده فعل مضارع. ما اقول يغزو يدعو يدعو ضمه مقدره منع من ذرة ثقه. لكن لن يدعو ان يدعو وهكذا. يبقى اذا احنا عرفنا ولو مظهر واحد من مظاهر تقدير الحركه. انما في الاغلب الحركه تكون ظاهره. في الاغلب الحركه تكون ظاهره تقدر فقط بالنسبه لهذا. اذا الان نقول يعني نقدر نلخص بس هذا الكلام بسرعه كده. الان النحو علم الجمله. حين نقول علم الجمله لاننا ندرس العلاقات التي تنشا بين الكلمات حين تتركب في جمله. والجملة هي الكلام الذي إذا وقفنا عنده أدى معنى مستقلا. على فكرة الإنجليز والأوروبيين يهتموا قوي اللي احنا بنسميه عمليات الترقيم اللي هتحط نقطة حط فاصلة حط فاصلة منقوطة ودي اللي يغلط فيها يعني ينضرب في اللغات دي. احنا للأسف الشديد ما بنعلمش أولادنا قوي المسألة دي. الأولاد تلقاهم إيه لما يجي عند الجملة الإنجليزي يقول بيسموا النقطة إيه بالإنجليزي؟ يقول ده إيه؟ فول ستوب. هو حتى الرد ما عرفش يعني ايه فول ستوب. فول ستوب هي كلمه فول وستوب يعني وقفه كامله. بمعنى الكلام اذا انت وقفت عند الكلام المنطوق وقفه كامله فادى لك معنى يبقى دي اسمها جمله. لذلك واحنا بنتكلم المفروض نشعر الشخص المستمع ان انا وقفت. اصل على فكره في كلام اذا انت لم تشعره هيقول ان الجمله لم تنتهي. ينتظر تقييد الكلام. فانت لابد ان تشعره. في الكتابة لازم يحط نقطة. الناس اللي لا تضع النقطة دي يبقى غلط. ما دام أنت خلصت الجملة يبقى لازم تحطها على النقطة. ولابد نعلم أولادنا هذا من البداية. إذا علمناهم هذا تصبح عادة لغوية عنده لما ينتهي من جملة لازم يضع النقطة. للأسف الشديد أنا أشوف كتابات كثيرة عند بعض الشباب ألاقيها أنا معلش بالعامية من السماء سداح مداح. ما تلاقيش فين أول الجملة من آخرها من لا لابد إحنا نتعود. والعجيب إن إحنا عندنا أكبر نموذج للترقيم هو كتابة المصحف. المصحف فيه كل شيء علامات للوقف الواجب والجائز والأولى والإلى آخره والممتنع بحيث أنك أنت إذا كنت عارف الرموز دي خلاص تقف هنا أو لا تقف إلى آخر هذا الكلام. وده أيضا مهم جدا في تعليم اللغة. إذا إحنا قلنا الجملة هي الكلام الذي إذا وقفنا عنده أدى لنا معنى مستقلا. كل كلمة أنواعها اسم وفعل وحرف. كل كلمة في عربية إما معربة أو مبنية. الكلمة المعربة هي التي يتغير آخرها لتغير العوامل. المبنية هي التي لا يتغير آخرها مهما يتغير لها من عوامل. الإعراب رفع ونصب وجر وجزم. كل نوع من هذا النوع له علامات أصلية وعلامات فرعية. هذه العلامات إما ظاهرة وإما مقدرة. أخذنا من العلامات المقدرة سببا واحدا أو سببين هو التعذر والثقة. الآن بقى نبدأ ندخل على الجملة بقى نفسها. النحو العربي كله اللي الناس عامله عليه مشاكل كبيرة جدا دي جملتين مش غيرهم. لا ثالثة لها. يا جملة اسميها جملة معنية. بس. لا صراحة. فإذا عرفنا احنا الجملة الاسمية يبقى عرفنا نص النحو نص اللغة العربية كلها. صحيح. فما الجملة الاسمية بقى؟ الجملة الاسمية جملة تبدأ باسم على وجه الأصالة. يعني ايه وجه الاصالة؟ يعني مكانه الاصلي ده. واخد بالنا من دي كويس لانه في احتمال ان الجملة تكون بادية باسم، بس مكانه مش هنا، مكانه كان في الاخر، بس احنا قدمناه لسبب معين. والقمر قدرناه منازل، احنا بادئين بقمر واسم لكن في جملة اسمية، ده حتى عليه فتحة مثلا. والانعام خلقها، هي جملة بدأ باسم لكن ليس جملة اسمية. ليه؟ لان الانعام ده مش مكانها هنا. لذلك نقول الجملة الاسمية الجملة التي تبدأ باسم على وجه الأصل. لكن لماذا نبدأ بهذا الاسم؟ نبدأ بهذا الاسم لكي نحكم عليه بحكم. مهم جدا هذا الكلام، يعني أنا بجيب الجملة الاسمية عشان أحكم على الاسم لا بحكم. عند اسم أريد أن أطلق عليه حكما ما. فإذا قلت أنت زيد كريم فأنت حكمت على زيد بأنه كريم. يمكن أن تقول زيد بخيل، حكمت عليه ببخل. زيد ذكي، زيد كسول، زيد صادق، زيد كذوب، إلى آخره. هذه الأحكام هي اللي احنا نسميها في اللغة العربية الخبر. والاسم الذي نحكم عليه هو اللي احنا نسميه مبتدأ لأنه ابتدأ به. فالجملة الاسمية إذن جملة مكونة من مبتدأ أي اسم نبدأ به الكلام لكي نحكم عليه بحكم، ثم الخبر أي الحكم الذي نطلقه على المبتدأ. ولذلك الخبر ده قريب جدا من الصفة، قريب منه أول فرق شكلية بس، إنه هو ذا الصفة بالضبط. إيه الفرق بين زيد كريم وزيد الكريم؟ يعني المسألة متقاربة طبعا في خلافات في تركيب الكلام إلى آخر، لكن عايز أقول إن الخبر كأنه صفة، كأنه حكم نحكم به على المبتدأ. ننتبه إلى أن الجملة الاسمية اللي هي مهمة جدا في اللغة العربية تبدأ باسم اللي احنا بنسميه مبتدأ، في أغلب وظيفة الجملة الاسمية دي أنها تدل على شيء ثابت، تدل على ثبات. لما أقول زيد كريم أنا بحكم عليه حكما ثابتا، نقول الله خالق السماوات والأرض، هذا حكم ثابت. محمد رسول الله، حكم ثابت. لأنها نعرف بعد كده الجملة الفعلية، لا الجملة الفعلية لأنه فعل، والفعل ده أنا حدث يبقى التجدد، تجدد والتغير. فأنا مهم جدا الفرق بين الاسمية والفعلية، أن الجملة الاسمية تؤدي لنا حكما ثابت. طب المبتدأ ده بقى اللي احنا هنحكم عليه الحكم، ما هو؟ ما هذا المبتدأ؟ ما الذي يصلح أن يكون مبتدأ؟ المبتدأ لا يكون إلا اسما، إلا كلمة مفردة، يعني ما يكونش جملة أبدا. المبتدأ عمره ما يكون جملة، يكون كلمة مفردة. كلمة مفردة مش لازم يعني مفردة يعني كلمة مفردة، لا، يعني الرجل، الرجال، المهندسون، دي كلها كلمة مفردة. عبد الله برضه مضاف مضاف إليه بس كلمة مفردة، يعني ليس جملة. فالمبتدأ يكون اسما، كأن تقول زيد كريم، الشمس كذا، النهار كذا، الجو حار، إلى آخره، يعني كلمة مفردة. أو يمكن أن يكون مصدرا مؤولا، دي بقى ننتبه لها. يعني إيه مصدر مؤول؟ بالمرة بقى مناسبة، دي حاجة المفروض نقولها في الصرف. المصدر ده تعرفه في الصرف، المصدر هو الذي يدل على الحدث بس من غير زمن. يعني ايه الفرق بين ضرب والضرب نفسه؟ ما هي ضرب تدل على حدث اللي هو حدث الضرب. يعني احنا اول ما تنطق كلمة ضربة يأتي الى شاشة المخ ايه؟ حركة ضرب كده، عصب تتجع وتنزل، حركة ضرب، لكن مقترنة بزمن، ان الضرب ده حصل في الماضي، او اكل، سافر، لكن يأكل او سيأكل حدث برضه بس مش في الماضي. فهذا الفعل اللي بيدل على حدث زائد زمن زي ما قلنا. اما الاكل نفسه او الضرب نفسه لا، بيدل على حدث. اقول لك يا اخي اما انا شفت شويه لعب، على طول كلمه اللعب يعني في دماغي الحدث. اللعبه دي مش زي زيد، اللعبه دي مش حجر. انا لما اقول حجر او اقول نهر او اقول جبل، لا ده ذات، ده شيء موجود عندي. لكن لما اقول الضرب ده معنى، ده حدث، ده احنا بنسميه المصدر الصريح. مصدر الصريح يعني اجيب اسم من الفعل، الضرب. خلي بالكم بقى في اللي بيقرأ بقى في التراث الإسلامي هيقابل مشاكل من دي صغيرة في المصادر دي. ليه؟ هيلاقي كلمة يا ترى وقود ولا وقود، وضوء ولا وضوء، طهور ولا طهور. مسائل دي بقى طبعا دي لسه خطوة متقدمة شوية، يعني نأجلها بعدين. لكن بس بلفت النظر عشان لما بتقرأ في كتب التفسير وتقرأ في حاجات دي كده هيقول لك مثلا والمفتوح هو الحدث وغير المفتوح هو الاسم، يعني مثلا ايه، يعني في فرق بين يا ترى هل الوضوء هو الوضوء او الوقود هو الوقود او الطهور هو الطهور بالضبط، ولا ده الحدث وده الشيء ذاته. مش هندخل في هذا الان، لكن نقول اسم المصدر الصريح، الضرب، الاكرام، الافهام، الاستغفار، كل ده اسم مصدر صريح. اللغة العربية فيها نوع تاني من المصدر اسمه المصدر المؤول. مؤول يعني ايه؟ مؤول دي جاي من كلمة آلة كده، آلة يعني رجع، آلة الأمر إلى كذا رجع، ده يعني بيرجع إلى كونه مصدر. المصدر المؤول ده عبارة عن فعل وقبله حاجة، يا إما قبله أن أو قبله ما أو حاجة ثانية بعدين هتيجي في وقتها اللي هي أن المفتوحة دي. لكن احنا يهمنا دلوقتي أن بالذات، أن زائد فعل. لو أنا قلت أن زائد فعل يعني بقول لك أن تنجح يسعدني، أن تنجح يعني نجاح، يعني بيقول أول بقى يعني أن تنجح لترجع إلى في النهاية إيه؟ إلى المصدر، إلى كلمة نجاح. قرآن كريم وأن تصوموا خير. طب احنا لما نيجي نعرف عند خير دي يعني اللي نازل في الناس والخير دي وقع ايه؟ خبر. طب فين المبتدا؟ هو لازم يسال كده. خلي بالك اوعوا اللي بيقول مبتدا قبل ما يمشي لازم يجيب خبره، لازم، والا يبقى الجمله ناقصه. اما تقول خبر يبقى لازم فين المبتدا اللي انت جبته، لازم. زي ما هنيجي برضه فعل وفاعل كذا لهكذا، مفيش شيء ابدا الا له صاحب ضروري، كل شيء ولازم كله مترابط مع بعض. فاذا احنا لما نقول وان تصوموا خير، خير ايه ده مرفوع عليه؟ طب مرفوع عليه لانها خبر. طب فين المبتدا؟ المبتدا هو المصدر المؤول من ان زائد الفعل. وان تصوموا يعني اصلها صومكم خير لكم في القران، وان تعفوا اقرب للتقوى، اي اقرب، واضحه جدا، اقرب دي خبر مرفوعه، فين المبتدا؟ لان تعفوا، يبقى عفوكم أقرب للتقوى. يعني معنى المبتدأ لا يكون إلا كلمة مفردة، لا يكون جملة. طيب إذا حصل إن إحنا لقينا جملة، الجملة دي مش هي دي المبتدأ، لا ده معناها إحنا نسميها الحكاية. يعني طبعا ده ما يهمناش الوقت كتير، لكن قد يقابل أحد مثلا زي ما يقولوا إيه، مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله خير ما تقوله الأسرة مثلا. طيب ايه هو اللي خير ما تقول الاسم؟ هل هي الجمله دي كلها؟ لا ما نقولش الجمله، ما نقعدش اقول لا كذا وحول كذا وبعدين هو الجمله مبتدا، لا هذه الكلمه، هذا القول، هذا القول، يعني هكذا. لكن اصلا المبتدا لا يكون الا كلمه مفرده، لان لما نجعل الخبر، الخبر ممكن يكون جمله، اما المبتدا فلا يكون جمله. المبتدا لا يكون الا كلمه مفرده. عظيم جدا. ايضا وده شيء مهم قوي، المبتدأ ده احنا جايبينه عشان نحكم عليه. هل انت تستطيع ان تحكم على شيء لا تعرفه؟ احنا للاسف الشديد في حياتنا الان بنحكم على ما لا نعرف. ما لا نعرف، بل بالناس بتتطوع كمان تحكم، زي اي واحد قاعد يفتي طول النهار قبل ما حد يساله هو بيفتي. والله انا دايما اقول للشباب يا اخوانا، قال لي بالكم سيدنا مالك، شوف مالك كان قد ايه، مره بيقول كلمه عجيبه جدا، يقول عهدناهم، يعني ده بينعى على زمن. وخلي بالك ان زمن سيدنا مالك هو زعلان من زمن، شوف زمنه بقى كان فين، يقول عهدناهم، يعني عهد شيوخه وابائه، عهدناهم كان اذا سئل الواحد منهم سؤالا فكانما اغشي عليه من خوف، بالخوف لما يقول السؤال مصيبه مصيبة كبيرة جدا، يعني معناها انه عايز يجاوب، المفروض يجاوب، فكأنما أغشي عليه. فاحنا دايما نقول، لان ده جزء من ثقافتنا، ان احنا لا نحكم على شيء الا بعد ان نعرفه. لذلك المبتدأ لا يكون نكرا، لازم معرفة. انت ما تقدرش تقول رجل كريم او رجل حضر، ما ينفعش، جملة غلط، هذه جملة غير مقبولة في اللغة العربية، لأن رجل ده نكرة. كيف تقول انه رجل وحكمت عليه بانه كريم؟ هذا لا صح، هذه ليست جملة. اذا المبتدأ لا يكون الا معرفة. معرفة يعني ايه؟ بالمناسبة يعني ايه بحكي في المعرفة دي؟ ايه المعارف اللي في اللغة العربية؟ ايه الفرق بين المعرفة والنكرة؟ المعرفة طبعا اللي بيسموه باللغات الأوروبية ديفينيت، يعني محدد، أنا حددته. النكرة كلمة عامة شائعة تشيع على كل أفراد الاسم ده. أما نقول رجل، كلمة رجل بدرجة منطق رجل، خلاص تنطبق على كل رجل، طويل، قصير، سمين، عالم، جاهل، منافق، صادق، كاذب، سياسي، تاجر، أي رجل. يعني أنا لو رسمت دائرة وقلت اسمها رجل، يبقى إذن كل نقطة في هذه الدائرة هي رجل. لكن إذا قلت محمد أو زيد، هذا أنا حددته نقطة واحدة، حددته، عشان كده اسمه معرفة. فالمعرفة هذه تحديد. بس المعرفة في اللغات وفي اللغة العربية بالذات كلها مش نوع واحد، معرفة دي طبقات، زي أي حاجة ربنا خلق الناس برضو كده، وخلق الأشياء كلها درجات. ففي درجات في التعريف. أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة هو الضمير، ضمائر دي رقم واحد في التعريف. يعني لو واحد جاء خبط على الباب وقال أنا، يبقى لازم هو عارف إن إحنا عارفين. أما لو ما كانش عارف يبقى هو غلطان. لكن هو لما قال أنا، وساعات وإحنا قاعدين نتكلم كده، من أصل هو اللي عمل، هو لازم إحنا عارفين برضه نقصد من هو. وهكذا هي أصل هي اللي قالت، مين هي دي؟ لازم في اتفاق بينهم بعض، بدل ما نقول زينب قالت وزينب عادت، نقول هي. فهي الضمير ده أعرف، يعني ده اللي فوق خالص، رقم واحد في التعريف. بعده يجي اسم العلم. العلم يعني زي الشخص، محمد، زيد، فاطمة، زينب، أو اسم مكان برضه، اسكندرية، القاهرة، ده علم برضه، يعني ده يطلق على شيء بذاته. خلي بالكم الترتيب ده مهم، يعني فوق خالص رقم واحد، يعني نقول ان 95% يعني طاقة التعريف موجودة في الضمير، ونقول بعد كده العلم 90%، وبعد ده ده اسم الإشارة. لانه انا لو قلت كلمة رجل رجل رجل، واحد يقول لمين؟ قل له هذا، أي هذا لي من الإشارة دي، حددته لما أشرت إليه، يبقى انا حددته طلعته ونقول هذا، يبقى انا حددته. بس اسم الإشارة أقل. ليه؟ لأنه محتاج جارحة عشان تشير، محتاج واحد يشير، وواحد برضو ينتبه. وبعد كده يجي اسم الموصول، هي الذي، التي، تبدأ اسم موصول معرفة برضو، بس قليل شوي. ليه؟ لأن أنا ما أقدرش أقول جاء الذي واسكت، ده محتاج وراه جملة تسمها جملة صلة، ومحتاج ضمير يعني عائد عليه. جاء الذي خلقه كريم، وجاءت التي خلقها كريم، فده اسم موصول. وبعدين بقى يجي المعرف بأن، الرجل. واحد يقول للرجل ده معرفة طبعا، اللي في قال ده يا حرف التعريف اللي مشهور في العالم كله. قال ديت في اللغة العربية كمان بالمناسبة يعني لها وظائف كثيرة، لها ثلاث وظائف. أهم وظيفة بتاعت التعريف دي اسمها تعريف العهد. يعني ايه تعريف العهد؟ يعني في عهد بين المتكلم والمخاطب على اسم معين. مثلا اللي احنا قاعدين في البيت والتلاجة كانت فيها مشكلة، وكنت كلمت واحد عشان يجي ايه؟ عشان يصلح التلاجة. اول ما خبط الباب، الواد فتح الباب، مين يا ابني؟ قال الراجل جه. طبعا كلمة الراجل دي يقصد كله بقى منتظر الراجل، يعني الرجل الذي سوف يصلح التلاجة. في عهد بين المتكلم وبين كل اللي قاعدين، بالضبط زي مثلا مدرس اللغة العربية أو مدرس الجغرافيا أو مدرس العلوم يدخل على الطلب ويقول طلعوا الكتاب، يبقى فيه عهد بين المدرس وبين الطلاب على الكتاب اللي هيطلعوه. بل اسمها العهدية. اسمها العهدية يعني العهدية يعني بين المتكلم والمخاطب عهد على فيه. في آل تانية اسمها آل الجنسية، دي يعني ليلة قوي يعني ما تعرفش، زي ما اقول ان الاسد اشجع من الثعلب، قال دي عيد على الجنس الاسد. وخلق الانسان ضعيفا، انسان جنس الانسان. في آل تالتة بقى بالمناسبة دي لطيفة تعرفوها، اسمها آل الذكرية. يعني ايه الذكرية؟ يعني يكون الاسم ذكر قبل ذلك نكرة. يعني مثلا اقول والله في المجتمع اللي عندنا دلوقتي يعني في عندنا اولاد وعندنا بنات، الاولاد كذا كذا، يعني هم ذكر بكذا زي القرآن الكريم، كمثل مصباح في المصباح الزجاجة، يعني تذكر الاول اسم نكرة وبعدين اذكره بال، يبقى اسمها ال ايه؟ الذكرية مش العهدية. لكن احنا لما نتكلم عن التعريف نتكلم عن ال العهدية، هي ده التعريف. يبقى اذا المبتدأ لا يكون نكرة انما يكون معرفة. طيب ما يصدقش بقى نكرة خالص؟ لا، ممكن يكون نكرة بس بشرط. الشرط ده ايه؟ ان احنا نخصصه شوية، يبقاش نكرة عامة كده. نخصصه ازاي؟ نحن مثلا نوصفه، كان نقول رجل كريم حضر. ليه كريم؟ دي حدنته. او اقول مثلا رجل علم حضر، مش رجل سياسة، مش رجل اقتصاد، حددت شوية، خصصت شوية بهذا الشكل. او تكون كلمة من كلمات العموم، من الفاظ العموم، زي كلمة كل، كل له قانتون في القرآن، مبتدأ من غير ال، كل، لانها كلمة تدل، هي لفظة من الفاظ العموم، ادي المبتدأ. اما الخبر بقى، الاصل في الخبر ان يكون نكرة، الاصل في الخبر ان يكون نكرة. زيد كريم بهذا الشكل، محمد رسول، الاصل في الخبر ان يكون نكرة، لكن ممكن يكون معرفة. بقى لو الخبر متالفين بؤد بعض يبقى مشكلة. ما هو انا قلت بقى شوف، في ضمير، في عالم، الدرجات دي مهمة. بعدين المفروض المبتدأ يكون اعرف من الخبر لازم، لكن لو الاثنين تساووا، اذا تساويا ما يصحش الخبر اقدمه ابدا. بس انا ممكن اقدم الخبر هو نكر، زيد كريم، اقول كريم زيد، واعرف اقول كريم خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر بهذا الشكل. لكن لو كانوا الاثنين قد بعض يبقى لازم الاولاني يكون المبتدا. انا بضرب مثال سهل قوي يمكن اوضح للناس لما اقول لهم ايه. لو انا قلت كلمه اخي صديقي، اخي دي مضافه اليه وصديقي مضافه اليه، لازم اعرف اقول ان اخي مبتدا اقول صديقي خبر، ما اقدرش اقدم. طب لو قلت صديقي اخي لجمله ثانيه، يعني الجملة الأولى أنا حكمت على أخويا بأنه صديقي ولا مش كتير، عادة الناس تأخذ أصدقائها يعني من برا البيت، لكن أنا حكمت الآن عن أخي بأنه صديق، وفي الجملة الثانية حكمت على صديقي بأنه قريب مني قربا يكاد يصل إلى أنه أخي، صديقي أخي، هذا شيء. أنا حكمت على الصديق اللي هو ليس بيني وبينه صلة رحم على أنه كأنه أخي فعلا من الرحم، فده جملة غير هذه الجملة. وده مهم جدا لما نيجي نقرأ بعد كده نصوص زي القرآن الكريم زي حاجة، هنجد أشياء مهمة جدا جدا إن احنا نلتفت إليها، وخاصة إذا كان نلاقي مبتدأ وجنبه خبر معرفة. ده بيبقى في الجملة دي أنا يعني بحاول ألفت إليها لأنها قد تبدو لنا صعبة إلى حد ما. ساعات نلاقي المبتدأ لازم تلاقي معرفة، والخبر الاقي فيه ال، مشكله كبيره جدا بدون حاجه في الوسط. اهو دي مشكله، لان انا قلت ايه مثلا زيد المخلص، واحد يقول لي مش جمله، ده المخلص صفه لزيد، واحد يقول لي ماله، او لو قلت زيد الطويل يقول لي ماله حصل له ايه. لا انا مش قصدي كده، انا اقول زيد، واحد يقول لي اصل ده فلان مخلص وفلان مخلص، قلت له لا، زيد المخلص. انا عشان اتاكد ان ده الخبر ساعات اعمل ايه، او ما اجيب ضمير قول زيد هو المخلص. بالمناسبه بقى الضمير ده بيسموه ايه؟ اسمه ضمير فصل. الفصل ده مش بيفصل بين المبتدا والخبر، هو صح جاي بين المبتدا والخبر، لا ده الفصل ده بيفصل في الكلمه اللي هي كلمه المخلص دي، هي صفه ولا خبر؟ فهو فصل وقال لا ده خبر، يبقى يفصل فيه مش يفصل بينه، يفصل في الامر. ها طب الفصل يفصل في هذا الامر وقال ده خبر، لكن نلاقي القران ونلاقي السنه فيها جمل كثيره جدا بدون هو لي. اللي انا دايما لما يعني فكرت فيها كثير لقيتها دايما الجمل القضايا التي لا مساومه فيها، حكم قاطع زي اول سوره البقره، احنا ممكن نقف ونقول ذلك الكتاب جمله وقف، فوقوف كثيره معروفه، ذلك الكتاب الوقف، وذلك الكتاب لا ريب وبعدين فيه هدى، او ذلك الكتاب لا ريب فيه وبعدين هدى، لكن انا عايز اقف عند ذلك الكتاب عشان ما يجيش حد يقول لا اصل في كتاب كذا في كتاب كذا، يا ربنا سبحانه وتعالى ذلك الكتاب، يعني هذا هو الكتاب الذي لا كتاب سواه. اوضح مثال يعني لما راحت واحده تسال الرسول صلى الله عليه وسلم معنى الكلام، الصوره بتاعتنا بتاعت بلدنا يعني شويه لحد ما، والله دي راحت قالت له والله ده الوقت لو واحد جوزي مش موجود في البيت وجاه واحد يعني صديقه ولا حاجه زي كده يعني ادخله واقدم له حاجه، قال لا طبعا، قالت له ده اخوه جاي بالزواله من البلد وجاي، يعني الراجل اخوه عندنا من البلد والقريه وتبقى مصيبه لو ما دخلتوش. كانت الاجابه ايه؟ الحمو الموت من غير فصال، مفيش لا هو الحمو ده المصيبه الكبرى، اصل الشر موجود والشيطان موجود، اذا وقع من اجنبي ممكن، لكن اللي بيقع كمان من الاخ بيت باكمله يدمر، ولذلك سماه الحمو الموت. لا ده بالذات لا، يعني اذا تصورنا حتى صديق يعني هو غير برضه مسموح، لكن اذا تصور هذا فلا يتصور دخول الاخ والزوج غير الحمو الموت بدون هو. والعجيب لما نفكر لما نمسك القران الكريم كده يلاقي ايات كثيره جدا مش جايبه هو وبعدين مره غير هو، يقول لك ايه ذلك الفوز العظيم، مره من عشره يقول لك ذلك هو الفوز العظيم، ده كل ده عايز تفكير، ان نلاقي الجمله جمله في مبتدا وخبر معرفه، فالخبر اصلا بيكون عندنا مفرد بهذا الشكل، وممكن يكون الخبر جمله، طب ما دام جمله يبقى جمله من الاثنين اللي اتكلمنا عنه، يا هتكون جمله اسميه او جمله ايه فعليه، بس الجمله دي لها شرط، الشرط ده ان يكون فيه رابط بيربطها بالمبتدا، نربطها لازم، خلي بالك وانا دايما اقول ان ما دام احنا بندرس لغه بنتكلم عن اللغه، اللغه كلها تترابط، مش حاجه مفكوكه ابدا، كل لغه تربط، احنا اتكلمنا عن العلاقات، لما اقول زيد واقول خلقه كريم يبقى الهاء دي الرابط، لو قلت فاطمه يبقى خلقها كريم يبقى رابط، الهاء ده اكثر روابط هو الضمير، في روابط اخرى ممكن يكون اسم الاشاره، اقول لك زيد هذا البطل، الاشاره دي له في القران الكريم ولباس التقوى ذلك خير، اي ذلك دي لان جمله ذلك دي اشاره الى لباس التقوى، يعني ممكن اسم الإشارة يكون هو الرابط أو الضمير، وممكن يكون آلة تعريفية، ممكن إن آل تبقى زي الضمير، وده موجود فرنساوي يستخدم الضمير يستخدمه زي التعريف بالضبط، يستخدم آلة تعريف يستخدمها ضمير، لو اللي هي التعريفية دي يستخدمها ضمير، يعني لو ليفر يعني الكتاب، والجي برون لو ليفر يعني باخذ الكتاب، أو جو لو برون يعني آخذه، يعني لو دي عملتها إيه؟ عملتها حرف تعريف كويس؟ فنفس الحكايه في اللغه العربيه، بس تقول زيد الخلق كريم، يعني اصلها زيد خلقه، يعني قال ديت هنا بقى كانها ضمير، كانها محل الضمير. قد ورد زمان واحده تهجو زوجها قالت زوجي المس مس ارنب والريح ريح زرنب، يعني زوجي مسه مس، يعني المس يعني هنا ايه كده، يعني لابد يكون فيه رابط يربط الجمله دي بايه؟ بالمبتدا. اخر شيء النهارده عن حتى لا نطيل عليكم، حكاية شبه الجملة دي، هل الخبر شبه الجملة؟ شبه الجملة اللي هو إيه؟ يعني جر ومجرور أو ظرف، كان تقول زيد في البيت. طبعا الأولاد في المدارس لا بأس بيعلموهم إن يقول زيد مبتدأ وبعدين يقول في البيت جر ومجرور وشبه الجملة خبر. الأولاد بقى يبقوا الجامعة أو يدرسوا في الكتب الأقوى شوية يلاقوا كلام تاني يلاقي إن شبه الجملة ده مش خبر. أمال إيه؟ يقول لا ده اسمه متعلق بمحذوف خبر. يعني إيه متعلق؟ يعني هو فيه خبر بس الخبر مش باين. خبر ده مش باين. يا ترى أنه الصح؟ هو صح الكلام الأخراني للأسف إنه فيه خبر بس مش موجود. وسهل والله يخبر. هو بس النحاة لما قالوها إيه؟ متعلق بمحذوف خبر يعني عملها تكنولوجيا شوية. ممكن يسموه متعلق بخبر محذوف بدل بمحذوف خبر. يعني هو أصلا خبر محذوف. طب إحنا بنحكم الكلام ده إزاي؟ نقولنا دلوقتي إن الخبر عبارة عن حكم بنحكم به على مبتدأ. كلمة في البيت ليست حكما، ده مكان بالله على مكان. كلمة أمام البيت ليست حكما، ده مكان. إنما الأصل بقى إن في خبر. لما أقول زيد في البيت أصل الكلام زيد موجود في البيت. بس إحنا حذفناه. واحد يقول توقيع العرب كانت حسن تتخيلوا مع حق لما يقول كلام طبعا نقول له والله مش خيال. بدليل إيه؟ إحنا بنحذف الخبر ده لما يدل على كلمة موجود بس، بنسميه في اللغة إذا دل على كون عام. كون العام يعني الموجود اللي يتساوي في اللغة الأوروبية في وقت في اللغة الإنجليزية كلمة is verb to be. He is at home أو بالفرنسية verb at إليت لا ميزون مثلا إيه. كذلك بالألمانية وغير ذلك موجود في اللغات دي مذكورة ليه موجود. طب لو ما دلش على كلمة موجود يبقى لازم الخبر يذكر. يعني إذا أنا عايز أقول إن زيد مريض في البيت بذكر مريض، ما داش حذفها. لو حذفتها مش هفهم المريض، إذا حذفتها هفهم بس إنه موجود في البيت. لكن لو قلت زيد مريض في البيت أو زيد مشغول في البيت أو زيد محبوس في البيت كل واحدة من دول دي خبر، بس خبر يدل على هيئة خاصة على كون خاص ولذلك يذكر. ما دام ذكر في مكان يبقى هو في المكان اللي لم يذكر به يبقى هو حذف، كان موجود بس محذوف. محذوف ليه؟ لكثرة استخدامه. ولذلك احنا لا بأس ان احنا نعلم اولادنا ونعلم الناس ان شبه الجملة ده ليس هو الخبر وانما الخبر محذوف. وده يعني بتعلق بكلمة تعلق دي شوية بشوية هنقولها ان شاء الله. الان يعني حتى نختم هذا الكلام ان الجملة الاسمية التي تحدثنا عنها الان هي جملة تدل على حكم ثابت في أغلب الأمر، تتكون من اسم يبدأ به على وجه الأصالة لكي نحكم عليه بحكم، حكمه النحوي أنه مرفوع على رب زيد محمد الزيدون المؤمنون بعضهم المؤمنات بعضهم أولياء بعض. أشوف لما نمسك الجملة دي هي المؤمنون ده مبتدأ ويبقى الخبر بعضهم أولياء، يبقى الخبر جملة. الخبر جملة مكون من مبتدأ ثاني وخبر، ليه بعضهم هتبقى مبتدأ ثاني وأولياء خبر مبتدأ ثاني والجملة دي مكونها خبر الأول وفيها ضامره رابط ليه بعضهم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض تارب برضو مكونة من جملة لأن المنافقون دي مبتدأ مرفوع بالواو هون لأنه جمع مذكر ثالث وبعضهم مبتدأ ثاني ومن بعض شبه جملة متعلق بالخبر يعني بعضهم موجودون من بعض يبقى الجملة دي خبر المبتدأ الأول. بهذا الشكل دي بص نلاقي شيء سهل جدا، المبتدأ مرفوع الخبر مرفوع. لو كان الخبر جملة هنقول إن الجملة دي اسمها فعلية في محل رفع خبر. يعني لو احنا شيلناها وحطينا خبر يبقى مرفوع. مسائل في غاية البساطة. العلاقة زي ما احنا قلنا بين المبتدأ والخبر علاقة كاملة، المبتدأ لا يستغني عن الخبر والخبر لا يستغني عن المبتدأ فهما متكاملان. ده مرفوع ولا مرفوع؟ مش لازم نسأل دلوقتي ايه العامل اللي عمل الرفع في المبتدأ وايه العامل رفع، ليست مشكلتنا الآن، خلاها يعني في مراحل بعد ذلك متقدمة. انما هذه الجمل الاسمية وباختصار شديد هذه الجملة نسميها جملة اسمية عادية. يا يعني عادية يعني كما هي الآن كده، لأن الجملة دي سوف تتعرض بعد ذلك لأشياء تدخل عليها اللي احنا بنسميها إيه بقى؟ النواسخ. دي هنسميها جملة اسمية منسوخة، وده إن شاء الله يكون لقائنا في المرة المقبلة بإذن الله تعالى. ونستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. وفي ختام هذا المجلس نتوجه بجزيل الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الراجح، ونسأل الله أن يجزيه عن لغة القرآن خيرا، وأن يكلل مسعاه بالنجاح. وإلى المجلس الثاني. مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 52 99 33 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.